أن ماء طهور لا يجزي شيء إلا إذا تغير بضع من أو ريح أو لون، هذا هو الذي ينجس. جمع بين النصوص بين حديث ابن سعيد وبين حديث ابن عمر. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع. الأسماك السامة، الأسماك السامة تحرم. الأسماك السامة هل تحرم ولا لا؟ إذا وجد شيء يضر لا يحرم، إذا وجد نصح ولا ما نعلم به أسماك سامة. في حيات. في حيات. يعني يقال حيوان ما يقال أسماك. إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، طاهر وطهر ونجس. لا قسمين، المعروف قسمان، طهر ونجس. الجمع بين الحديث أبي سعيد وبين الحديث ابن عمر رضي الله عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ قلتين في الغالب أنه لا يحمل، نحن على الغالب. وحديث أبي سعيد يحمل على القليل عام، حديث أبي سعيد عام. حديث أبي سعيد صحيح رضي الله عنه. السلام عليكم شيخ. جراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب ان يصاد الشيء؟ ان جراد صيد بري بأي شذر يجب على من صاد الشيء قيمته اللي هو يسوى قيمته اذا قتله عليها قيمته يصدق بها. الماء القليل اذا وقعت في نجاسه يراق مما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع الخلفين عنه فليلقه. حتى لو تغير احد وصافه لا تغير صاف وجه حتى لو ما تغير. شيخ الله يزيد يعني المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها. المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون لون النجاسة هل تطهر؟ في معرض الإنسان أي ماء؟ مياه الصرف الصحي تعالج الآن كيميائياً حفظك الله. تعالج كيميائياً حتى تعود. ما أعرف حاجة. مش معنى هكذا؟ يعني الماء يا شيخ مياه الصرف الصحي. يعني فيها نجاسة؟ إيه نعم. لا. تعالج يا شيخ. لا. ما يصح. إلا إذا فيها ماء طهور. صارت قلتين. بمواد كيميائية. لا ما ينفع. هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة. سوى اللجنة الدائمة. أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها وصارت نجاسة. ما أعرف ما النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه. إذا نجس بعد ما في حيلة، لكن إذا أوضع له ماء كثير طهر. الله لك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها ذكرى مثيب من حيث الإقامة عند الثالثة وقيم عند ثلاثة أو ثلاثة؟ مثل ما هو واحد يعني ينظر للزوجة الثانية، أما الورثة لا نظر لها. كلها المقصود سواء واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث. إذا تزوج عليها إن كان بكرة يقيم عندها سبع وإن كان اثنين ثلاث. الله عليك يا شيخ. الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته. سند فيه ضعف. وأما جاء في سند فيه ضعف. حسنها مؤلف لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله. بس الحافظ له. لا في كلام عليه. الله يهديك. الله يهديك. وقد وهم الحافظ الحسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب الغياث من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو اليمن، واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه. الماء فالبول فيه أو يستأذن فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم، والنادي الدائم الراكد مثل الحوض الراكد، مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما جاري النهر الجاري فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية، إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولا تغتسل جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس، الحديث الميمونة أنها تغتسل الميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسل جميعا. قال تعالى: كنت أغتسل مع رسول الله من إناء واحد تختلف أيديها فيه من الجنابة. ويجوز غسل بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل فيه بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل، وإلا فالأصل الطهارة. إن الماء طهور لا يجيز فيه، فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة، جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب، فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد فضلها أفضل، إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله جميعا. الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى الذين الدائم أحوال سؤال الأخ بالأمس عن تقييم التسويق مياه المجاري، بارك الله. إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار ما طهورا. نقرأ بعض الفتاوى. نعم، ما يحتاج. نعم. لا، مهم منسوخ، الأصل عدم النسخ ولدي. الجمع هو الواجب. قاعدة عند أهل العلم: إذا تعرض النقصان وجب الجمع، إلا يتعذر توفر شروط النسخ. ما عليه بيان الجواز، بيان الجواز، ولكن يكره فعله لأن الرسول نهى عن ذلك كما بين النصوص. صلى الله عليه. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه، إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد ما هي يغتسل منه. ما هي أحسن الله. البول يبول ينهى عنه والغسل ينهى عنه، كلاهما من ينهى عنه، كلاهما فريدة. نعم، كل واحد يعني سواء قديم أو جديد يا شيخ. سواء يعني حاضر أو قديم، مثلا صب عليه حوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء إذا كان دائم راكد يعني ما يجري، سواء بلى فيه صب فيه إلى مصب فيه ولا في وسطه، أو بلى فيه أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما مصب فيه، المعنى واحد مطلقة الله عليه العموم. صلى الله عليك. يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟ نعم. من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يجزئ هذا الغسل أقصده صلى الله عليه من عمله واغتسل في ماء راكد. الأصل إنه إبطال ما أمني عنه، إنه يقتضي الفساد. هذا أصل إنه عند أهل العلم، إنه يقتضي الفساد، فساد المني عنه. لكن لو اغتسل للتبرد، لو اغتسل للتبرد عفى الله عنك لا بأس، لا تركه أولى، يعني إذا كان يجوا مع الحاجة فالإبراء التورد أولى، لأنه يقدر على الناس شوش على الناس. تغير كل ست أو سبعة أيام. نعم. ترك المزارع. نعم. الذكر من المزارع تغير ماءها كل ست أيام وسبعة أيام. يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. يسمى ماء دائم. نعم. في أمريكا. نعم. لا يغرف يغرف منهم الحمد لله يجعل جاله يغرف يعني يعرف يغرف منه يكفي إذا كانوا عدة للسباحة خصيص إذا كانوا عدة هذه البركة للسباحة كلام النبي مقدم عليه صلى الله عليه وسلم.